بسم الله الرحمن الرحيم. اخي الكريم، يسعد اخوانكم في تسجيلات العصر الاسلامية بالرياض ان يقدموا لكم دروس الدورة العلمية المكثفة، والتي القاها فضيلة الشيخ بشر ابن فهد البشر. ونستأنف على الشريط شرح كتاب متن نظم الورقات في اصول الفقه للشيخ شرف الدين العمريطي. يقصد انه اذا نسخ اللفظ وبقي الحكم فانه انواع، انه اذا نسخ الحكم وبقي اللفظ فهو انواع، اما ان ينسخ الى بدل، يعني فسينزل حكم اخر بدل، او ينسخ الى غير بدل. ثم ذكر ان النسخ الى بدل ينقسم الى قسمين، بدل اخف وبدل اشد، وبقي قسم اخر هو البدل المساوي. فصار عندنا اربعة انواع، خذها على الترتيب: النسخ دون بدل، وفي وقوع هذا النوع خلاف بين العلماء، في وقوعه خلاف، والصواب وقوع، ومثلوا له يعني ينسخ الحكم الشرعي ويبقى لفظ الآية لكن ما يأتي بديل الحكم، فينسخ أصلا الحكم نهائيا، يرفع الحكم نهائيا. مثلوا له بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. فأوجب الله على المسلم إذا أراد أن يسر للنبي عليه الصلاة والسلام بشيء أن يتصدق قبل. هذا الأمر نسخ. قال الله تعالى: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إذا تاب الله عليه معناه رفع هذا الحكم، رفع هذا الحكم، هذا نسخ الحكم إلى غير بدل، فلم يأتي بديل، لم يقل الله عز وجل لم يعطينا حكما شرعيا جديد لكيفية مناجاة الرسول عليه الصلاة والسلام. أما النسخ إلى بدل فهو ثلاثة أقسام: إلى بدل أخف، إلى بدل أشد، إلى بدل المساوي. إلى بدل أخف مثل آية المصابرة: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، يعني الواحد من المسلمين عن 10. هذه نسخت بقوله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، فجعل الواحد مقابل 2 من الكفار. فإذا فر المسلم عن 3 من الكفار كان ذلك جائز، إذا فر المسلم عن 2 كان ذلك محرم. وكذلك أيضا عدة المتوفى عنه، قال الله تعالى: متاعا إلى الحول غير إخراج، فكانت عدتها سنة، فنسخ الله تعالى بأربعة أشهر، يتربصن بأنفسهن 14 و10. فلا شك أن السنة أثقل من 4 أشهر، فنسخ الأثقل وجاء بدله وهو أخف منه. النسخ إلى أثقل مثاله نسخ وجوب صوم عاشوراء إلى صوم رمضان. يوم عاشوراء واحد، رمضان شهر. ومثله نسخ عقوبة الزاني، قال الله تعالى: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. نسخت هذه للرجم، للمحصن وجلد 100 للبكر، هذا أثقل. وكذلك نسخ التخيير بين صيام رمضان والإطعام إلى وجوب الصيام على المقيم الصحيح، على المقيم الصحيح يعني القوي، قوي البدن. قال الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوم خير له. فخير بين اثنين: فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوم خير له. نسخ هذا بقوله سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ثم قال: فمن شهد منكم الشهر فليصم. سابقا كان الإنسان مخير، إما يصوم الشهر أو يطعم مساكين، ولو كان قوي ولو كان مقيم، لكن هذا نسخ فأصبح وجوب صوم الشهر حتم على الصحيح المقيم. البدل المساوي كنسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. ثم قال الناظم: ثم الكتاب بالكتاب ينسخ كسنة بسنة فتنسخ، ولم يجد أن ينسخ الكتاب بسنة بالعكس صواب. أشار هنا إلى أقسام النسخ باعتبار الدليل الناسخ. أولا، الأول أن القرآن ينسخ بالقرآن، الكتاب بالكتاب، كالأمثلة السابقة في الصوم، التخيير بين الصيام والإطعام، ثم بعد ذلك نسخ إلى الصيام وكذلك المصابرة. قال: كسنة بسنة، هذا النوع الثاني، نسخ السنة بالسنة، وهذا كثير، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن انتباذ في الأوعية فاشربوا فيما شئتم ولا تشربوا مسكرا. وقول عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وقول جابر: كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، فكان من أول إذا أكل شيء قد طبخ بالنار فعليك الوضوء، ثم بعد ذلك نسخ إلا لحم الإبل. ثم قال الناظم: ولم يجد أن ينسخ الكتاب بسنة. هذا القسم الثالث، نسخ القرآن بالسنة، هذا في خلاف بين العلماء. القول الأول هو أنه لا يجوز نسخ القرآن بالسنة، وهو الذي مشى عليه الناظم، وهو الذي رجح شيخ الإسلام ابن تيمية. وهناك قول آخر بالجواز، لأن كليهما وحي، والنبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، ولأن محل النسخ هو الحكم، ومثلوا له بآية الوصية، وهي قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. كتب يعني فرض ووجب، فكان يفرض على الإنسان إذا اقترب منه الموت أن يوصي لوالديه والأقربين. فنسخ هذا بقول عليه الصلاة والسلام، هذا هو القول الثاني أنه جائز وأنه واقع. نسخ بقول عليه الصلاة والسلام: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالده. إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالده. والذين قالوا بالقول الأول وأن غير واقع يعارضون هذا الاستدلال، فيقولون إنه نسخ بآيات المواريث، نسخ بآيات المواريث: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وغيرها من الآيات. وقوله عكسه الصواب، هذا هو القسم الرابع، هو أن السنة تنسخ بالقرآن. ومثاله نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة إلى استقبال الكعبة الثابت بالقرآن. وكذلك نسخ تحريم مباشرة النساء في ليالي رمضان الثابت بالسنة بالقرآن، بقوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فكان سابقا لا يجوز لشخص أن يقرب أهله في ليالي رمضان، ثم بعد ذلك خفف الله سبحانه وتعالى فنسخ السنة بالقرآن. وكذلك القسم الخامس قال وذو تواتر بمثله نسخ، وغيره بغيره فلينتسخ. هو في واقع الحال ليس قسم جديد، إنما هو تستطيع أن تقول تقسيم جديد، المتواتر والآحاد. فأشار هنا أن المتواتر ينسخ بمثله، يعني بمتواتر، ومثله القرآن بالقرآن، فالقرآن متواتر فينسخ بالقرآن المتواتر. قال: وغيره بغيره، يقصد الآحاد بالآحاد. وكذلك أيضا المتواتر من القرآن ينسخ المتواتر من في حديث عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنا. فهذا قرآن كان نزل وتلي، ثم نسخ اللفظ ونسخ الحكم. قالت: ثم نسخنا بخمس معلومات. فقولها ثم نسخنا بخمس معلومات هذا والله أعلم الذي يظهرنا من السنة. فهذا قرآن نسخ لفظه وحكمه جميعا، والذي نسخه والذي نسخ الحكم هو السنة بخمس معلومات، ثم نسخنا بخمس معلومات يحرمنا وهو في الصحيحين. والأحاد بالأحاد في السنة، وقد مثلنا كثيرا لنسخ السنة بالسنة، وقد قلنا في درس المصطلح أن الأحاديث الأحاد أكثر من الأحاديث المتواترة. ثم قال الناظم: واختار قوم نسخ ما تواتر بغيره وعكسه حتما يرى، يقصد أن قوما من العلماء اختاروا نسخ المتواتر بالأحاد، سواء كان من القرآن أو من غيره. وقد تكلمنا عن نسخ القرآن بالسنة وقلنا فيها خلاف، فنسخ السنة المتواترة بالأحاد اختاره قوم من العلماء، اختاره قوم من العلماء. وإذا كان القرآن ينسخ بالسنة الأحاد مثل حديث الوصية لوارد، فمن باب أولى السنة المتواترة تنسخ بالسنة الأحاد. قال: وعكسه حتما يرى، يعني أن نسخ الأحاد بالمتواتر متحتم وواقع، النسخ الأحاد بالمتواتر متحتم وواقع، يعني أنه حاصل. ولا أذكر له هذا مثالا، لا أذكر مثال ينسخ فيه أحاد المتواتر إلا إذا كان يصلح نسخ تحريم مباشرة النساء في ليالي رمضان بالآية قيل لكم الصيام، إذا كان هذا غير متواتر فيصلح مثال وهو تحريم مباشرة النساء، لكن قد يقال أنه متواتر عند الصحابة رضي الله عنهم، لأن ذلك الصحابي قد ظاهر من امرأته لما دخل رمضان، قد يقال أنه متواتر، لكن على كل حال يصلح مثالا إذا تتبع طرق الحديث فلم يصل إلى حد المتواتر. بقي أن نختم بأمرين. الأمر الأول أن النسخ لا بد من ثلاثة شروط، هذه لم يذكرها الناظم رحمه الله لكن الفائدة، أن النسخ لا بد له من ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يتعذر الجمع بين الدليلين، وسيأتي إن شاء الله بعد غد في يوم السبت مبحث تعارض الأدلة، وأن يبدأ أولا بالجمع، لا يصار للنسخ إلا بعد تعذر الجمع. فأولا أن يتعذر الجمع بين الدليلين. الثاني، الشرط الثاني، العلم بتأخر الناس، العلم بتأخر الناس، ويكون هذا إما بالنص من النبي عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن كذا، كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فكلوا وادخروا، أو بقول الصحابي كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. الشرط الثالث ثبوت الناس، يعني يكون صحيح، فلا يأتي ناس هو حديث ضعيف فلا نقبله. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية والأخيرة، نعلم علينا أن نعلم أن النسخ لا يدخل في العقائد ولا في الأخبار ولا في مكارم الأخلاق. النسخ إنما هو من أعمال الفروعية التي ليست من باب العقائد، فأما العقائد فلا يدخلها النسخ. فمثلا صفات الله عز وجل لا يمكن يدخلها نسخ، كذلك الأخبار، إنما يخبر النبي عليه الصلاة والسلام بقصة قوم نوح هذا لا يدخل نسخ، كذلك الأخبار المستقبلة سيقع كذا، النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى فإذا قال فهو حق، كذلك مكارم الأخلاق حينما أمر بصلة الرحم التي تعتبر قواعد الأخلاق العامة التي اتفق عليها الأنبياء، صلة الرحم، العدل، العفاف، الإحسان، هذه لا تنسى ويتفق عليها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال الناظم رحمه الله: باب في بيان ما يفعل في التعارض بين الأدلة والترجيح. تعارض النطقين في الأحكام يأتي على أربعة أقسام، إما عموم أو خصوص فيهما، أو كل نطق فيه وصف منهما، أو فيه كل منهما، ويعتبر كل من الوصفين بوجه ظهر. تعارض بين الأدلة، والترجيح فيما بينها مبحث مهم من مباحث الأصول. واختلاف النظر في الأدلة هو سبب كثير من الخلافات، فيأتي هذا العالم ويجتهد في المسألة ويستدل بأدلة، ويأتي العالم الآخر فيجتهد في نفس المسألة ويأتي بأدلة أخرى فيخالف الأول، وقد يفسر نفس الأدلة بتفسير آخر فتكون له وجهة نظر في نفس الدليل. ولذلك قل أن تجد مسألة خلافية إلا وكل فريق له دليل يستدل به. إذن ماذا تفعل حينما ترى الأدلة متعارضة أمامك؟ وهذا التعارض ليس في الدليل ذاته، إنما هو في فهمك وفيما وصل إليك، وإلا فالأدلة لا تتعارض حتى في الأمر. ولذلك تجد علماء الأصول يبحثون هذا الموضوع ويعطونه حقه من التفصيل والتمثيل. فعقد المؤلف هذا الفصل وإن كان قصيرا إلا أنه جاء بزبدة هذا الموضوع، وهو موضوع تقابل الأدلة. التعارض في اللغة هو التقابل، هو التقابل والتمانع. وأما في الاصطلاح فهو تقابل الدليلين، تقابل الدليلين بحيث يقابل أحدهما الآخر. قال الناظم رحمه الله: تعارض النطقين في الأحكام، يقصد النطقين، فالنطق يقصد اللفظ، فخرج الفعل. فهنا رجع مرة أخرى إلى الكلام، انتهى من باب الأفعال. قال: يأتي على أربعة أقسام، فقسم التعارض بين الأدلة إلى أربعة أقسام. قال: إما عموم أو خصوص فيهما. القسم الأول أن يكون الدليلان عامين، وهذا هو المراد بقول إما عموم أو خصوص. هذا هو القسم الثاني، أن يكون الدليلان خاصين، أو كل نطق فيه وصف منهما يكون أحدهما عام والآخر خاص. كل نص يعني كل نص، كل دليل، هذا نص عام وهذا نص خاص. هذا هو القسم الثالث. القسم الرابع قال: أو فيه كل منهما، فيكون الدليل عاما من وجه وخاصا من وجه. ثم بدأ الناظم يبين لك كيف تفعل حينما تأتي أمامك الأدلة وظاهرها في فهمك التعارض. فقال: فالجمع بين ما تعارض هنا في الأولين واجب إن أمكن، وحيث لا إمكان فالتوقف ما لم يكن تاريخ كل يعرف، فإن علمنا وقت كل منهما فالثاني ناسخ بما تقدم. يقول إن التعارض في الأولين، والأولين هما المرتبة الأولى، القسم الأول والقسم الثاني، يعني أن يكون الدليلان عامين على القسم الأول، أو يكون دليلان خاصين. يقول إنه ينظر فيه بثلاثة أمور على الترتيب. الأمر الأول الجمع، قال: فالجمع فيجمع بين الدليلين إذا أمكن، إذا كان الجمع ممكن. والجمع هو حمل كل واحد منهما على حال لا يحمل عليها الآخر. ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة. وقوله الآخر عليه الصلاة والسلام: فر من المجدوم فرارة من الأسد. فظاهر ظاهر تعارض، ولكن يفسر كل واحد منهما بوجه، فيقال قوله لا عدوى يعني إنها لا تعدي بذاتها، وقول فر من المجذوب معناه أن ذلك قد يكون سبب، وأما العدوى فهي بتقدير الله عز وجل بإذن الله سبحانه، فهي لا تعدي بذاتها إلا إن قدر الله صار هذا سبب. ومثلوا له أيضا بالهداية في قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، وفي قوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فقالوا: إنك لا تهدي من أحببت معناها التوفيق للإيمان، وقوله إن وإنك لتهدي معناها الإرشاد والبيان. فإذا ظاهرها التعارض عندما يراها الإنسان أول مرة، ولكن حينما يتبين يتضح لأن هذا له معنى وذاك له معنى. طيب إذا لم يمكن الجمع، إذا لم يمكن الجمع قال الناظم وحيث لا إمكان التوقف فالتوقف ما لم يكن تاريخ كل يعرف، فإن علمنا وقت كل منهما فالثاني ناسخ. قال إذا لم يمكن الجمع وعرفنا التاريخ، تاريخ المتقدم والمتأخر من الأدلة، فالمتأخر ناسخ للمتقدم، فالمتأخر ناسخ للمتقدم. وقد سبق لنا في الدرس الماضي أن بينا أمثلة كثيرة على موضوع النحو. ثم قال وحيث لا إمكان فالتوقف، هذه المرتبة الثالثة، أن إذا لم يمكن الجمع ولم نعرف التاريخ نتوقف، لكن قبل التوقف، والتوقف هو ألا تحكم، تتوقف في الدليل، لكن قبل التوقف مرتبة وهي مرتبة الترجيح. إذا وجد مرجح ومثلوا له بحديث بسرة بنت صفوان، النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، وحديث طلق أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره هل عليه وضوء، قال لا إنما هو بضعة منك. قالوا الأول أرجح لأمور، الأول كثرة شواهده فقد جاء عن أبي هريرة وغيره، والثاني أنه ناقل عن الأصل، الأصل أن مس الإنسان جزء من أجزائه لا ينقل، فلما جاء هذا الحديث نقلك عن الأصل. الثالث أنه أحوط وأبرأ للذمة. قالوا فهذه مرجحات لحديث بسرة على حديث طلق، ولكن يمكن الجمع، فهذا التمثيل بهذا غير سليم، وهم مثلوا به في كتب الأصول، والتمثيل به غير سليم لأن الجمع ممكن. فيجمع إما أن يقال إن حديث بسرة ينزل على من مس ذكره بشهوة، وحديث طلق على من مس ذكره بغير قصد، بغير شهوة ولا قصد، أو يقال إن حديث بسرة يدل على الاستحباب وحديث طلق يدل على الجواز. الأمثلة الماضية أدلة عامة، هناك أدلة خاصة متعارضة في الظاهر، مثل حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النحر في حجته بمكة، وروى ابن عمر أنه صلاها بمنى، روى ابن عمر أنه صلاها بمنى، فهذا تعارض ظاهر، لكن يمكن أن يجمع فيقال إنه صلاها بمكة ثم لما رجع إلى منى وجد بعض أصحابه لم يصلوا فصلى به، فيكون قد صلاها مرتين، الأولى فرض والثانية نفل، فيمكن الجمع. أما النسخ في الأدلة الخاصة فكقوله تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عمك، هذه نسخت الآية الأخرى، يعني هذه الآية ناسخة لقوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. فالآية الأولى نسخت الآية الثانية. ومثال الترجيح في الأدلة الخاصة في حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، وقابله حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وهو محرم، فرجح حديث ميمونة بأمور، منها أولا أنها صاحبة القصة، وصاحب القصة أدرى وأعلم وأخبر، الثاني أنه وجد له شواهد من حديث أبي رافع، وأبو رافع كان هو السفير بينهما، هو الذي خطبها للنبي صلى الله عليه وسلم، الثالث أن ابن عباس كان صغيرا في ذلك الوقت. فإن لم يمكن لا الجمع ولم نعرف الناس ولم يمكن الترجيح، فإننا نتوقف ولا يوجد للتوقف مثال فيما أعلم. ثم قال الناظم رحمه الله: وخصصوا في الثالث المعلوم بذي الخصوص لفظ ذي العموم. وخصصوا في الثالث المعلوم بذي الخصوص لفظ ذي العموم، يعني أن الثالث من أنواع التعارض هو أن يكون أحدهما عاما والآخر خاصا. الأمر فيه سهل، وهو أن العام يخصص بالخاص ويحمل العام على الخاص، وهذا يسير. ومثلوا له بالحديث المشهور في الزكاة: فيما سقت السماء العشر، هذا عام. ثم جاء الحديث الآخر: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وهذا خاص. فيحمل العام على الخاص ويقال إن الزكاة لا تجب في أقل من خمسة أوسق. فمن كان عنده زرع أو عنده تمر ولكنه أقل من خمسة أوسق لم تجب عليه الزكاة، فإذا زاد عنها وجبت عليه الزكاة. ثم قال: وفي الأخير شطر كل نطق من كل شق حكم ذاك النطق. النطق يقصد به الدليل، والشق هو النطق. فاخصص عموم كل نطق منهما بالضد من قسميه واعرف عنهما. يريد القسم الرابع وهو الأخير، هو أن يكون كل منهما خاصا من وجه وعاما من وجه، يعني الدليل الواحد فيه عموم من جهة وفيه خصوص من جهة، وحكمه أن يخص عموم كل دليل بخصوص الآخر ومثلوا له على أحد الأقوال بقول صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فهذا الحديث خاص في القلتين، عام في المتغير وغيره، كأنه قال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، سواء تغير أو لم يتغير، فهو عام في المتغير وغيره. والدليل الثاني الذي قابله قوله عليه الصلاة والسلام: الماء طهور لا ينجسه شيء. فهذا خاص بغير المتغير، عام في القلتين وغيره، ما كان أكثر منها وما كان أقل. فماذا صنع العلماء فيها على بعض على أحد الآراء؟ خصصوا عموم كل واحد بالآخر، فقالوا في الحديث الأول: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث إلا إن تغير، فعموم خصوه بالتغير. والدليل الثاني قالوا: الماء طهور لا ينجسه شيء إذا كان قلتين، فهذا عمومه، وهو ما كان فوق القلتين وما كان أقل خصوه بالقلتين، وذاك عمومه وهو ما كان متغير وغير متغير خصوه بالمتغير، خصوه بغير متغير. فقالوا: إذا كان الماء قلتين ولم يتغير لم يحمل الخبث. فهذا هو العمل عند تعارض الأدلة. ثم قال المؤلف: باب الإجماع. وعرفه بقوله: هو اتفاق كل أهل العصر، أي علماء الفقه دون نكر، على اعتبار حكم أمر قد حدث شرعا كحرمة الصلاة بالحدث. الإجماع هو ثالث الأدلة الشرعية بعد الكتاب والسنة، ومعرفته من أهم الأمور حتى لا يفتي المفتي بخلاف الإجماع، وحتى لا يجتهد الباحث فيتوصل إلى ما يخالف إجماع الأمة، وما خالف إجماع الأمة فهو ضلال. وليعلم أن الإجماع لا بد أن يكون مستندا إلى نص، ما يمكن يأتي إجماع هكذا، بل لا بد أن يكون مستند إلى نص شرعي إما من الكتاب أو السنة، ولو إلى قاعدة عامة من قواعد الشريعة. والأدلة على أن الإجماع دليل شرعي كثيرة، ومن أشهرها قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. فقوله ويتبع غير سبيل المؤمنين معناه أخذ منها أن خلاف إجماع المسلمين مشاقة لله ولرسوله، لأن جمع كلمة المؤمنين هذا في ال، فمعناه جميع المؤمنين، فمن خالف إجماع المؤمنين فإنه يعتبر قد ضل وقد توعد بهذا الوعيد، وكذلك قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. أمة وسط يعني عدول وقيام. فهذه الأمة الوسط تشهد على الأمم يوم القيامة أن الرسل قد بلغ. وإذا كانت الأمم تشهد والأمة تشهد شهادتها مقبولة والله عز وجل قد عدلها في كتابه، فمعنى ذلك أن إجماعها حق، لأن العدول الخيار لن يجمعوا على باطل وضلال. وسيأتي أيضا حديث آخر أشار إليه المصنف. الإجماع في اللغة هو العزم والاتفاق. العزم في أصل اللغة يكون من واحد، تقول أجمعت أمري وأنت واحد. أما الاتفاق فلا يكون إلا من أكثر من واحد، فلا تقول اتفقت وتسكت، لابد أن يكون معك شخص. أما الاصطلاح عرفه الناظم رحمه الله بقوله اتفاق كل أهل العصر أي علماء الفقه دون نكر على اعتبار حكم أمر قد حدث شرعا. بالإمكان نلخص ما ذكره الناظم في هذا البيت بأن نقول هو اتفاق علماء الفقه الكافة في عصر واحد على حكم أو على حكم الحادثة الشرعية أو على الحكم الشرعي للحادثة. اتفاق علماء الفقه الكافة في عصر واحد على الحكم الشرعي للحادثة. فقول اتفاق يخرج الخلاف ولو كان حتى من واحد، ولو من امرأة عالمة. فلو فرض أن امرأة عالمة خالفت فخلافها معتد به ما دامت من أهل السنة. فلو وجدنا أقوال العلماء إلا أن أم المؤمن عائشة خالفت فخلافها يعتبر ويعتد به. علماء أخرج العوام. علماء الفقه مراده المجتهدين، مراده أهل الاجتهاد، مراده المجتهدون. وقوله وتخصيصه للفقه يخرج علماء غيرها كعلماء الأصول مثلا. فلو أجمع علماء أصول الفقه على شيء ما يعتبر، ما يسمى إجماع. وكذلك علماء النحو وعلماء الجرح والتعديل ونحو ذلك على حسب الاصطلاح. وقوله كافة، وقولنا كافة أخذناه من قوله دون نكر يعني دون مخالف، فلا يخالف أحد. في عصر واحد هو عصر المجتهدين الذين وقعت الحادثة في زمنهم، عصر المجتهدين الذين وقعت الحادثة في زمنهم. على الحكم الشرعي للحادثة يعني اتفقوا على الحكم الشرعي في نازلة من النوازل، مسألة وقعت وذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ما كان في حياة النبي عليه الصلاة والسلام ما يسمى إجماع، بل يلحق بالسنة كما بينا في باب الأفعال. ومثل المؤلف الإجماع بحرمة الصلاة بالحدث وتمثيله هذا ليس بجيد، تمثيله هذا ليس بجيد، لأن هذا ثابت بالسنة وهو نص من رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فيمكن أن يقول إجماع الأمة على تحريم ربا الفضل، فهذا أشارت إليه النصوص. نعم، لكن كان في خلاف سابق ثم انتهى. كذلك إجماع الأمة على وجوب الغسل بالتقاء الختانين ولو لم ينزل، وكان في خلاف سابق في عصر الصحابة رضي الله عنهم، ثم بعد ذلك حصل إجماع فيما بعد. ثم قال واحتج للإجماع من الأمة، واحتج بالإجماع من الأمة لا غيرها إذ خصصت بالعصمة. يعني يقصد أن الإجماع الذي يحتج به والمقصود في بحثنا هو إجماع أمة محمد صلى الله عليه وسلم دون غيرها من الأمم، لأنها أمة معصومة. وهنا يشير إلى دليل وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا تجتمع أمتي على ضلال، فنفى اجتماع على ضلال. والحديث حسن في مجموع طرق. ثم قال وكل إجماع فحجة على من بعده في كل عصر أقبل. أي أن الإجماع إذا حصل في عصرنا العصور فهو حجة على أهل العصر الثاني بعد عصر المجمعين، فيجب الأخذ به ولا تجوز مخالفته. فإذا أجمع الصحابة رضي الله عنهم على شيء على سبيل المثال لم يجد للتابعين أن يخالفوه، وإذا أجمع التابعون على شيء لم يجد لمن بعدهم أن يخالفهم، وهكذا. ثم قال ثم انقراض عصره لم يشترط، أي في انعقاده وقيل يشترط. أشار المؤلف هنا إلى مسألة من مسائل الخلاف، وهي هل يشترط في اعتبار الإجماع وفي انعقاده انقراض أهل العصر، يعني موت هؤلاء المجتهدين الذين أجمعوا على هذا أم لا يشترط؟ فالقول الأول وهو الذي بدأ به المؤلف وكأنه يرجح أنه لا يشترط، فبمجرد اتفاق المجتهدين لا يجوز لهم ولا لغيرهم مخالفته، لا يجوز لهم ولا لغيرهم مخالفته، لأن الأدلة الدالة على حجية الإجماع لا تشترط انقراض العصر، وكذلك لاحتجاج التابعين بإجماع الصحابة قبل انقراضه. وهذا القول صححه صاحب الأصل الذي هو صاحب الورقات، وأومأ السائل الناظم لا ترجيحه إذ قدمه، وسيأتي مزيد بيان لهذه المسألة إن شاء الله. ثم قال ولم يجد لأهله أن يرجعوا، يعني لم يجد إذا قلنا إنه لا يشترط انقراض أهل العصر فلا يجوز لأهله الرجوع عن الاجتهاد. فنفترض أن علماء هذا الزمان، علماء هذا الزمان معناه كل علماء المسلمين في كل البلدان، طبعا جمعهم في هذا الزمن في هذا الوقت مستحيل، لكن نفترض فرضا عقليا، فنفترض أن جمع جميع علماء المسلمين في هذا الزمن من إندونيسيا في الشرق إلى بلاد المغرب في الغرب، ثم أجمع هؤلاء العلماء على شيء، فإنهم بعد هذا الإجماع لو أراد واحد منهم بعد يومين أن يرجع لم يجد له الرجوع. قال ولم يجد لأهله أن يرجع إلا على الثاني، يعني على القول الآخر هو أنه يشترط انقراضهم، فلا يعتبر الإجماع ما داموا أحياء، لا يعتبر أنهم أجمعوا إلا إذا مات. قال إلا على الثاني فليس يمنعوا، فهذا هو القول الثاني وهو اشتراط انقراض أهل العصر. فإذا اجتمع أجمع الصحابة على قول فإننا لا نعتبر هذا الأمر إجماعا حتى يموتون جميعا، فإذا مات حتى يموتوا جميعا، فإذا ماتوا جميعا اعتبرنا أنهم قد أجمعوا، وعليه فلا يمتنع رجوع بعضهم عن قوله. ثم قال وليعتبر عليه قول من ولد وصار مثلهم فقيها مجتهد، يعني أنه يتفرع على القول الثاني وهو أنه يشترط انقراضهم، يتفرع عليه أن من ولد في زمانه ثم بعد ذلك طلب العلم فأصبح من المجتهدين أن قوله يعتبر، فإذا خالفهم لم ينعقد الإجماع. فخذ على سبيل المثال الصحابة رضي الله عنهم، إذا قلنا بهذا القول أنه يشترط الانقراض فأجمع الصحابة كافة على قول، ثم بعد ذلك ولد شخص وبعض الصحابة ما زال حي، ثم تربى هذا الشخص وطلب العلم ونبغ وصار مجتهد، وبعض الصحابة ما زال حي فخالف، فإن قوله يعتبر ويعتبر ما والإجماع لا ينعكس، وهذا القول مرجوح، والقول الأول أصح، القول الأول هو الصواب، وذلك لحديث السابق لا تجتمع أمتي على ضلال، فلما اجتمعوا دل على أنهم على حق، دل على أنهم على حق. وإلا لو كان الأمر بانقراض أهل العصر لأمكن الإجماع على باطل صباح العافية، هذا لا يكون، هذا دليل شرعي. ثم دليل عقلي، وهو أنه لو فرض صحة هذا القول، يعني لو قيل بهذا القول فإن الإجماع يعتبر متعذر، والسبب أنه سيولد في طبقة هؤلاء العلماء شخص ثم يطلب العلم فيصير عالم قبل انقراضه. افترض أن العلماء في ذلك الزمن 100، فمات 99 منهم بقي واحد طال عمره، فتربى شخص وأصبح من المجتهدين فخالف، ثم مات هذا الرقم 100، فلا يعتبر إجماع. وهكذا بهذه الطريقة، بل حتى افترض أنه وافق هذا الشخص ومات رقم 100، ما يعتبر إجماع حتى يموت هذا الشخص الذي وافقه الذي جاء بعده، وهذا الشخص الذي جاء بعدهم قد يولد في زمن واحد فيكبر ويصبح مجتهد، فلا يكون إجماع حتى يموت هذا الآخر، هكذا تتسلسل ولا يمكن يكون هناك إجماع. إذن القول الصحيح هو الأول، أن لا يشترط بمجرد وقوع الإجماع ولو في لحظة يتفقون عليه، فحين ذاك يعتبر حجة قاطعة. ثم قال الناظم رحمه الله: ويحصل الإجماع بالأقوال من كل أهله وبالأفعال، وقول بعض حيث باقيهم فعل، وبانتشار مع سكوتهم حصل. أشار في هذين البيتين إلى أن الإجماع نوعان: إجماع حقيقي وإجماع سكوتي. فالإجماع الحقيقي أشار في النظم إلى أن يحصل بأحد ثلاثة أمور: الأمر الأول بالأقوال، يعني أن يتكلموا كله، طبعا هذا ليس بممكن، لا يمكن أن يتكلم كل المجتهدين. الثاني بالأفعال، الثالث بقول بعضهم وفعل الآخرين، بقول بعضهم وفعل الآخرين. ثم هذا الإجماع الحقيقي قد يكون قطعيا يقطع فيه بعدم المخالف، كأن نقطع بأن جميع المسلمين يقولون بوجوب صوم رمضان، هذا نحن الآن نقطع جميعا ما في مخالف، هذا معلوم من الدين بالضرورة. وقد يكون ظنيا أن استقرائي يعلم بالاستقراء بالبحث، لكن لا نقطع فيه بعدم المخالف، لا نقطع بعدم المخالف. وهذا أحيانا يسمى إجماع الاستقرائي، الذي هو الإجماع الظني. النوع الثاني الإجماع السكوت، وأشار إليه في البيت الثاني، قال: وبانتشار مع سكوتهم حصل. والإجماع السكوت إجماع ظني أيضا، وصورته أن يقول بعضهم شيئا ويسكت الباقون، والإجماع السكوت إجماع ظني أيضا، وصورته أن يقول بعضهم شيئا ويسكت الباقون، أو يفعل بعضهم شيئا ويسكت الباقون مع انتشاره، مع انتشار هذا القول أو هذا الفعل، يعني ما يكون سر، وفي اعتبار هذا إجماعا خلاف، فيه خلاف بين العلماء هل هذا يعتبر إجماع أم لا يعتبر. وأنبه قبل أن نختم هذا الموضوع، موضوع الإجماع، إلى أمرين. الأمر الأول أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد نبه في آخر الواسطية إلى أن الإجماع الذي ينضبط هو ما كان في عهد السلف الصالح، لأن بعدهم فتحت البلدان وكثرت المدن وانتشر العلماء فيها، فأصبح من يزعم أنه استقرأ آراء جميع العلماء قوله باطل ومردود عليه. فمن الذي يزعم أنه قد استقرأ أقوال أهل العلم من تركستان شرقا إلى الأندلس غربا؟ فالإجماع الذي ينضبط هو ما كان في عهد السلف الصالح رحمهم الله، والمراد الوقوع الفعلي الحقيقي أنه وقع، أما أن يجيز العقل هذا ممكن، يعني العقل يجيز أن العلماء في عصر هذا يجتمعون كلهم، لكن هل بالفعل هذا ممكن؟ هل هذا يقع؟ ما يتصور، ما يقع فعلا أن يجتمع جميع علماء الأمة من كل مكان ويجمعون على شيء. التنبيه الآخر أن بعض العلماء قد يتساهل في نقل الإجماع لعدم علمه بالمخالف، ومن ذلك منهم ابن المنذر رحمه الله وابن عبد البر وابن قدامة وغيرهم، والأحسن أن يقول الباحث أو طالب العلم لا أعلم مخالف، بحث فلم أعلم مخالف أو فلم أجد مخالف، والعلماء يفرقون كما بين ابن القيم في إعلام الموقعين بين العلم بعدم المخالف، العلم بعدم المخالف هو الإجماع تقطع ما في مخالف، وبين عدم العلم بالمخالف، فعدم العلم بالمخالف هذا لا يسمى إجماع. هذا الجماعة أقوال العلماء ولا أعلم مخالف، هذا ما يسمى إجماع، فقد يوجد شخص لا تدري عنه. من هذا الباب يتبين أن قول مجموعة من العلماء لا يعتبر إجماع. على سبيل المثال قول الجمهور، إذا قال الجمهور بكذا هذا ما يعد إجماع، إنما الإجماع هو قول كافة العلماء. ثم انتقل الناظم إلى قول الصحابي فقال ثم الصحابي قوله عن مذهبه على الجديد فهو لا يحتج به، وفي القديم حجة لما ورد في حقهم وضعفوه فليرد. قوله عن مذهبه يقصد الشافعي، عن مذهب الشافعي، فصاحب الأصل الشافعي الذي هو الجويني، والناظم أيضا شافعي، والشافعي هو صاحب المذهبين القديم والجديد. هو يقول إن قول الصحابي ثم الصحابي قوله يعني قول الصحابي ثم قول الصحابي عن مذهب الشافعي على الجديد لا يحتج به وعلى القديم يحتج به، فبين أن العلماء قولين في قول الصحابي، والمراد بقول الصحابي هنا أعم من مجرد القول، ويشمل فعل الصحابي ويشمل أيضا إقراره. فالقول الأول للشافعي والقديم أنه يحتج به، وهذا هو مذهب أحمد وهو الصواب كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله تعالى، لكن بشروط. القول الثاني أنه لا يحتج به وهو مذهب كثير من العلم والرواية عن أحمد، قالوا الاحتمال الخطأ أن يحتمل أن يخطئ، فالصحابي غير معصوم. والقول الآخر أنه حجة، قال لما ورد ولعله يشير إلى الحديث الضعيف أو هو الموضوع أصحابي كالنجوم بأيهم اختليت، قال وضعفوه فليرد، نقصد هذا الذي ورد. والصواب أن قول الصحابي حجة بثلاث شروط. الشرط الأول أن لا يخالف نصا من كتاب أو سنة. الشرط الثاني أن لا يخالفه صحابي آخر. الشرط الثالث اشتهار قوله أو فعله أو إقراره، فإذا حصل هذا كان في المرتبة الرابعة بعد الكتاب والسنة والإجماع، بل قد يقال إنه إجماع سكوتي، وهذا كثيرا ما يقول صاحب المغني موفق الدين بن قدامة رحمه الله، يقول قال به فلان وفلان واشتهر فلم ينكر فكان إجماعا. والأدلة على هذا أكثر من أن تفسر، فالله سبحانه قد عدل الصحابة وأثنى عليهم في كتابه، قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، وأثنى الله تعالى على المهاجرين والأنصار، فالصحابي أعلم بما أنزل الله على رسوله وهو قد عاصر التنزيل وصاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وعرف منه قواعد الدين ومقاصده، فهم أفهم هذه الأمة وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأكبرها عقولا، وما دمنا قد اشترطنا هذه الشروط فاحتمال الخطأ غير وارد، لأن قول الصحابي إذا لم يخالف النص ولم يخالف الصحابي آخر ثم اشتهر بين الصحابة ومع ذلك ما أنكر أحد يدل على الموافقة، يدل على أن الصحابة قد وافقوه ورضوا بما فعل أو بما قال، وإلا لأنكروا وحاشاهم من أن يقروا المنكر. الباب الذي بعد باب الأخبار، وباب الأخبار أخذناه في المصطلح هو سهل، قسم أولا قسم الخبر إلى قسمين أن يحتمل الصدق والكذب، ثم بعد ذلك أولا عرف أولا بأن اللفظ المفيد المحتمل للصدق والكذب هذا هو تعريفه، سبق وأخذنا هذا في النحو، ثم قسم إلى قسمين هو المتواتر والآحاد، ثم عرف المتواتر قال ما رواه الجمع جمع عن مثله الذي عنه الخبر لا باجتهاد بل سماع، يعني أن مستندهم الحس كما بيناه في النخبة، ثم قال ومن شرط أيضا أن يكون جمع ولا يتواطأ على الكذب، ثم انتقل للآحاد وذكرنا يوجب العمل العلم وقد رددنا على هذا وأطلنا ولعلكم لا يجوز أن تذكرون هذا، قال لكن عنده الظن، وقلنا إن المتواتر إن الآحاد إذا احتفت به القرائن تخريج صاحب الصحيحين أو الأئمة الكبار أو نحو ذلك أنه يدل على العلم، ثم قسم خبر الآحاد إلى مرسل ومسند، المسند يعني المتصل بغض النظر هل هو صحيح أو ضعيف، ثم بعد ذلك عرف المرسل بأنه إذا فقد فيه بعض الرواه والمسند ما وجد جميع الرواه، ثم قال المسند هو الصالح للاحتجاج للمرسل، ثم قال إن مراسيل الصحابة تقبل هذا أمر معروف، ثم ذكر أيضا سعيد بن المسيب يقبل مراسيله لأنها فتشت فوجد صحاح، ثم قال المعنعن ألحق بالمسند فهو يعتبر من المتصل وليس من المرسل، ثم بعد ذلك انتقل لصياغ الأداة التي أخذناها فقال من عليه شيخ قرأ يقول حدثني، قد بينني يقول سمعت حدثني كما يقول أخبر، وقلنا أن كلمة أخبر عند المحدثين إنما هي لمن قرأ على الشيخ إلا عند المغاربة، لكن هذا على اصطلاح الأصوليين، ولم يقل في عكسه يعني إذا قرأ على الشيخ لا يقول حدثني لكن يقول راويا أخبرني يعني أخبرني شيخ قراءة عليه، ثم بعد ذلك انتقل إلى الإجازة، وعلى كل هذه كلها فصلناها في مصطلح الحديث. قال الناظم رحمه الله تعالى باب القياس، أما القياس فهو رد الفرع للأصل في حكم صحيح شرعي لعلة جامعة في الحكم وليعتبر ثلاثة في الرسم. القياس هو المصدر الرابع من مصادر الشريعة، فهو نوع من الاجتهاد، هو نوع من الاجتهاد في استنباط الأحكام الشرعية، وهو لا يأتي إلا بعد النصوص وبعد الإجماع، وسيأتينا إن شاء الله تعالى أنه لا بد أن يكون مستندا على دليل شرعي ودل عليه الكتاب والسنة. قال تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، وقال كما بدأنا أول خلق نعيد، والنبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل الذي جاءه فقال له يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود قال له هل عندك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق من أسود؟ قال نعم. قال من أين؟ قال لعله نزعه عرق. قال فكذلك ابنك لعله نزعه عرق أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا قياس. إذن القياس ثابت في كتاب السنة. قالها فيه بعض الظاهرية وبعض أهل البدع، ولكن خلافهم غير معتبر. والقياس فيه دلالة على عظمة الشريعة وعلى كمالها، فالنصوص كما هو معلوم محدودة، والحوادث والنوازل يعني الوقائع والمسائل التي تقع في كل زمان كثيرة غير محدودة وغير متناهية، فلا بد من القياس لاستنباط الأحكام للوقائع المتجددة، فهو يدل على مرونة الشريعة وعظمتها. القياس في اللغة مصدر قاس أي قدر، فالقياس في اللغة التقدير ويأتي بمعنى المساواة. أما اصطلاحا فعرفها الناظم بقوله أما القياس فهو رد الفرعي للأصل في حكم صحيح شرعي لعلة جامعة في الحكم. هذا هو تعريف القياس، أي أنه رد الفرع إلى الأصل بعلة جامعة في الحكم. فذكر في هذا التعريف أركان القياس الأربعة، وهي الأصل والفرع والحكم والعلة. فالأصل هو المقيس عليه، وهو المحل الذي علم ثبوت الحكم فيه بالدليل، والعلة أو الفرع هو المقيس يعني المحل الذي يراد إثبات الحكم فيه، والحكم هو مقتضاه الدليل الشرعي من الأحكام التكليفية أو الوضعية، والعلة هي المعنى الموجود في الأصل والفرع وبسببه ثبت الحكم، وبسببه ثبت الحكم، أو تقول هي الوصف المشتمل على الحكمة الباعثة على تشريع الحكم. خذ هذا المثال، نقول الخمر محرم لأنه مسكر، ثم نقول النبيذ محرم لأنه مسكر. الخمر أصل، النبيذ فرع، الإسكار علة، التحريم حكم. هذه أركان القياس الأربعة. قوله رد الفرع إلى الأصل يعني إلحاقه به فيجعل مساويا له. قوله في التعريف رد الفرع إلى الأصل يريد أن نلحقه به فنجعله مساويا له، وقوله بعلة جامعة يعني بسبب علة توجد في الاثنين، توجد في الفرع كما أنها توجد في الأصل. وقول في الحكم متعلق بقوله رد، أي يكون للفرع حكم الأصل، يكون للفرع حكم الأصل. ثم قال وليعتبر ثلاثة في الرسم لعلة أضف أو دلالة أو شبه، ثم اعتبر أحواله. هذا في هذين أو في هذا البيت ونصف البيت الذي قبله ذكر أن القياس ثلاثة أقسام: قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه. وقبل أن ندخل في شرحها وبيانها ننبه إلى أمر، وهو أن هذا اصطلاح للمؤلف، وقد تجد غيره يصطلح على أمور أخرى. قد تجد في كتب الأصول قياس حفي وقياس جلي وقياس العكس وقياس الطرد، هذه تقسيمات اعتبارات واصطلاحات للمؤلفين. ثم أيضا قد تجد نفس هذه التقسيمات ولكن بتعريفات أخرى، فقد يطلق شخص قياس العلة على أمر آخر غير ما أراده المؤلف هنا، بل حتى نفس المؤلف قصدي صاحب الأصل وهو الجوين صاحب الورقات له في كتابه البرهان أقوال قد تختلف مع ما قاله هنا، لكن نحن سنوضح ما قال هنا. بعد أن بيّن أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام أراد أن يشرح هذه الأقسام فقال: أولها ما كان فيه العلة موجبة للحكم مستقلة فضربه للوالدين ممتنع كقول أف وهو للإيذاء منع. هنا عرف قياس العلة فقال: هو ما كانت العلة فيه موجبة للحكم. سبق أن بينا معنى العلة، قلنا هي المعنى الموجود في الأصل والفرع الذي بسببه ثبت الحكم. فهنا قال في قياس العلة: هو ما كانت العلة فيه موجبة الحكم. معنى موجبة يعني مقتضية له، بمعنى أنه لا يحسن تخلف الحكم عنها في الفرع، حيث تكون العلة موجودة في الفرع ثم لا يوجد الحكم. وسيتضح بالمثال. الناظم مثل بضرب الوالدين وأنه ممنوع قياسا على قوله أف، فقول تعالى: فلا تقل لهما أف ولا تقل لهما أف، الحكم هو التحريم، الحكم هو التحريم، والعلة هي الإيذاء. هذا ثابت بالدليل. ننتقل إلى الضرب، ضرب الوالدين. فقياس العلة هذا الذي العلة فيه موجبة للحكم يقتضي أن ضرب الوالدين أشد تحريما، فيحرم ضرب والديه، لأن العلة وهي الإيذاء موجبة للحكم وهو التحريم، وهي موجودة في الضرب أكثر منها في قوله أف. هذا هو معنى قياس العلة، معناه تكون العلة في الفرع أقوى منها في الأصل، وحينئذ يقاس عليه. على كل حال هذا بخاصة هذا النوع في خلاف طويل عريض بين الأصوليين، فبعضهم يسميه قياس الأولى، وبعضهم أصلا لا يجعله من باب القياس بل يجعله من باب مفهوم الموافقة، وبعضهم يجعله من دلالة النص، يجعله من دلالة النص، ويجعل القياس ما فكر الإنسان فيه محتاج إلى بحث. أما مثل الضرب هذا لا يحتاج إلى بحث، أي عاقل في أي مكان يعرف أن ضرب الوالدين محرم ما دام قوله فلا تقل لهما أف يدل على تحريم قول أف للوالدين. ثم قال منتقلا للنوع الثاني وهو قياس الدلالة: والثاني ما لم يوجب التعليل حكما به لكنه دليل فيستدل بالنظير المعتبر شرعا على نظيره فيعتبر، كقولنا: مال الصبي تلزم زكاته كبالغ أي للنمو. في هذه الأبيات عرف قياس الدلالة، فعرفه بأنه ما كانت العلة فيه دالة على الحكم لا موجبة له. معنى هذا أن العلة في الفرع ليست أقوى منها في الأصل، فلا تكون العلة مقتضية للحكم لكن تدل على الحكم، فكأنه يقول أنها مستنبطة في الحكم، فهي إما مساوية لعلة الأصل أو أضعف، وقد يوجد الحكم معها وقد يتخلف، والنظيران هما المتشابهان. لما قال فيستدل بالنظير المعتبر شرعا على نظيره، النظيران هما المتشابهان وهما الأصل والفرع، ومثل له بقياس مال الصبي على مال البالغ في وجوب الزكاة بجامع النمو، فيقول: مال الصبي تجب فيه الزكاة قياسا على مال البالغ بجامع أن كل منهما مال نام، فالعلة هي النمو، وهذه العلة هي من باب الدلالة ليست موجبة، ليست في الفرع أقوى منها في الأصل، فهي مستنبطة وبالإمكان أن يترتب الحكم عليها في الفرع ويمكن أن يتخلف. فنقول: مال الصبي لا زكاة فيه لأن الصبي لا يجب عليه الحج، فنقيس المال على الحج. وهذا هو الذي أخذ به الحنفية، فقاس المال على الحج وقالوا لا يجب عليه زكاة، فقال لا زكاة في مال الصبي قياسا على الحج، والحج يجب على البالغ ولا يجب على الصبي. فإذا قياس الدلالة يمكن أن يوجد الحكم ويمكن أن يتخلف الحكم فيه. وبعضهم عرف قياس الدلالة بتعريف أحسن وأوضح، فقال ما لم تذكر فيه العلة وإنما ذكر لازمها أو أثرها أو حكمها. قالوا وهذا النوع هو معظم القياس، وهو الذي تختلف فيه أنظار المجتهدين. ثم قال معرفا النوع الثالث وهو قياس الشبه، والثالث الفرع الذي تردد ما بين أصلين اعتبارا وجدا فيلتحق بأي ذين أكثر من غيره في وصفه الذي يرى، فليلحق الرقيق في الإثلاث بالمال لا بالفرع في الأوصاف. عرف قياس الشبه بأنه الفرع الذي تردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما به شبها، الفرع الذي تردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما به شبها. حينما قال من غير في وصفه يعني في الشبه، والمعنى أنه يكون عندنا أصلان متقابلان. مثال المال أصل والرجل الفرع أصل، فيأتي عندنا فرع، هذا الفرع فيه شبه بكل واحد من هذين الأصلين وهو الرجل الرقيق المملوك. هذا الرجل الرقيق المملوك يشبه المال من حيث أنه يباع ومن حيث أنه يورث ومن حيث أنه يضمن بقيمته. لو أن شخصا جنى عليه قتله أو جرحه لضمناه لا بالدية كالحر لكن بالقيمة، فينظر كم قيمة هذا المملوك ويقال قيمته 100,000، كم نقص من قيمته بعد أن جرح؟ نقص 20,000، إذا نضمنك 20,000 بغض النظر عن ماذا حصل له من هذه الجناية. وهو أيضا يشبه الرجل الحر لأنه مكلف ويجازى ويحاسب ويثاب ويعاقب، وأنه أيضا يتزوج ويطلق، فهو فرع تردد بين هذين الأصلين. فإذا وقعت مسألة تتعلق به نظرنا في هذه المسألة بالذات، لا في العبد بنفسه لا، بل في هذه المسألة التي وقعت، فننظر هل هذه المسألة تشبه المال أم أنها تشبه أكثر شبها من الرجل الحر أو الحق بأقربهما شبها له. مثال ذلك لو أن السيد أعطى مملوكه مال فقال هذا لك، أعطى الرقيق مال فقال هذا لك، فهذا الرقيق يملك بالتمليك أو لا؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء. فينظر هذه المسألة مال، ينظر هو هذه المسألة بأيهما أقرب شبه. وحينما تلاحظ أن هذه مال فلا شك أن متبادل للذهن أنها أقرب إلى المال، فحينئذ يقال الرقيق لا يملك لأن في هذه المسألة أقرب إلى المال، فهو نفسه مملوك وهو نفسه يباع فكيف يملك؟ وبالتالي إذن يقال إنه لا يملك، فألحق بأكثرهما به شبها. ثم قال منتقلا إلى موضوع آخر من موضوعات القياس، قال والشرط في القياس كون الفرع مناسبا لأصله في الجمع بأن يكون جامع الأمرين مناسبا للحكم دون مين، دون مين عند شك أو ريب. فهنا الآن بدأ يذكر بعض شروط القياس، فذكر شرطا واحدا لكل ركن من أركان القياس الأربعة السابقة، وهي الفرع والأصل والعلة والحكم، وبدأ بالفرع. فشرط في الفرع أن يكون مناسبا للأصل حين الجمع، يعني حين الإلحاق، حين الإلحاق به في الحكم فيكون. ومعنى قوله مناسبا يعني موافقا له في العلة، موافقا له في العلة عند إلحاقه به. إذن الخلاصة أن العلة لابد أن تكون مشتركة بين الأصل والفرع. خذ المثال لا. عندنا الأرز هذا فرع، وعندنا البر وهو أصل، ومعنى كون البر أصل ثبت في الحديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد. فهذه أصول، فالبر الآن أصل والرز فرع. العلة ما الذي جعل البر ربوي لا يجب أن تبيعه بمثله إلا يدا بيد مثلا بمثل؟ قالوا كونه مكيل ومطعوم، على مذهب الحنابلة. الحنابلة يرون أن العلة هي الكيل والطعم سواء، عند الشافعية الطعم فقط، وعند المالكية الادخار. عند الحنابلة الكيل والطعم، فكونه مكيل ومطعوم هذه هي العلة في كون الربا يدخل في البر. ننظر إلى الفرع الذي هو الرز، هل هو مكيل؟ نقول نعم. والكيل يا إخوان ليس معناه الكيلوغرام، الكيلوغرام وزن، الكيل هو بالصاع بالظروف هذه الآنية، مثل الصاع ونحو الصاع والمد وما كان أكبر منه. فنقول نعم الرز مكيل. هل هو مطعوم؟ نعم. إذن يدخله الربا، فلا يجوز بيعه بمثله إلا متساويا وفي نفس الوقت يدا بيد، مثلا بمثل يدا بيد كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو شرط، الشرط الأول في الفرع. طيب ننتقل الآن إلى الألمنيوم، فنقول الألمنيوم هل يقاس على البر فنقول يحرم فيه الربا؟ نقول لا. لماذا؟ لأن العلة غير مشتركة، فالألمنيوم موزون والبر مكيل، ولذلك لا يقاس به، ولذلك لا يقاس به. ولهذا فإن الربا لا يدخل في الموزونات ولا في المعدودات على القول الصحيح. ثم قال مبينا شرط الأصل، قال وكون ذاك الأصل ثابتا بما يوافق الخصمين في رأيهما. الآن هذا شرط الأصل، فذكر أنه يجب أن يكون الأصل ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين المتناظرين، يعني بين الرجل على سبيل المثال من الشافعية ورجل من الحنابلة، من أجل أن ينطلقوا من مبدأ متفق عليه. إذن لا بد أن يكون الحكم، هذا هو معنى شرط، أن يكون الحكم في الأصل ثابتا بالنص أو بالإجماع، لا بدليل مختلف فيه بين المتناظرين ولا بقياس، ولا بقياس. فلا بد أن يكون الأصل ثابتا بدليل إما من النص أو من الإجماع. ومعنى هذا أنه لا يقاس على ما ثبت بقياس، بل يقاس على الأصل الأول لأن الرجوع إليه أولى. على سبيل المثال لو جاءنا شخص قال الذرة مكيلة وهي في نفس الوقت مطعوم، اجتمع فيها الكيل والطعم، إذا نقيسها على الأرز فنقول لها الربا، قلنا لها قياس هذا خطأ. لماذا؟ لأنه قاس على مقيس ولم يقس على أصل، إنما قاس على فرع. فنفس الرز ما ثبت فيه الربا إلا بالقياس على البر، إذا نقول قس الذرة على البر مباشرة. فهذا هو الشرط في الأصل، الشرط في الأصل المقيس عليه أن يكون ثابتا بدليل شرعي. ثم قال منتقلا إلى شرط العلة، وشرط كل علة أن تضطرد في كل معلولاتها التي ترد، لم تنتقض لفظا ولا معنى فلا قياس في ذات انتقاض مسجلا. إذن هذا هو شرط العلة، وهي أن تضطرد في معلولاتها لفظا ومعنى. فلا تنتقض لا في اللفظ ولا في المعنى. والمعلولات يعني الأحكام المعللة بها. والمراد أن العلة يجب أن تطرد في المعلولات يعني في الأحكام المعللة. ومعنى تطرد يعني كلما وجدت العلة وجد الحكم ويثبت الحكم بثبوت العلة وينتهي بانتفائها. هذا هو معنى الاطراد. على سبيل المثال نقول ما هي علة تحريم الخمر؟ قلنا الإسكار. إن الإسكار علة، فكلما وجد الإسكار في مشروب ثبت الحكم وهو التحريم، سواء كان هذا المشروب مما عرف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مثل شراب العنب أو التمر أو غيره، أو كان مما اخترع وصنع فيما بعد. فهذه هي العلة، تضطرد في المعلولات في الأحكام المعللة بها. معناها أنها لابد أن توجد، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وجد الإسكار وجد الحكم وهو التحريم، انتفى الإسكار انتفى الحكم وهو التحريم. ومثل الربا في البر، قلنا بالكيل والطعم، فكل شيء من الحبوب وجد فيها الكيل والطعم فإنه يكون مما يدخل في الربا، فلا يجوز بيعه بمثله إلا يد بيد مثلا بمثله، ولا يجوز بيعه في شيء من جنسه يعني من المكيلات المطعومات من غير نوعه إلا يدا بيد، إلا يدا بيد، وإن كان فيه زيادة بعضها على بعض. فإذا بعت القمح للشعير وجب أن يكون يدا بيد، وإن كان القمح أكثر من الشعير ما يضر هذا، أو كان الشعير أكثر من القمح. أما إذا استويا في النوع والجنس فلا بد أن يكون يدا بيد ومثلا بمثل. وقوله لا تنتقض لفظا ولا معنى، يعني أن العلة لا توجد في شيء ثم لا يوجد معها الحكم، بل توجد في الجميع. فإذا وجدت العلة في هذا وقلنا بوجود الحكم، ثم وجدت العلة في شيء آخر، فيجب أيضا أن هذا الشيء الآخر يوجد فيه الحكم. وهذا قادح من قوادح القياس يسمى النقل. ومثاله لو قيل، لو جاءنا شخص فقال تجب الزكاة في الفواكه، قلنا له لماذا؟ قال قياس على البر والتمر. قلنا ما هي العلة؟ قال دفع حاجة الفقير. فنقول له هذا التعليل الذي عللت به قد تخلف الحكم عنه في أمور أخرى مثل المقتنيات النفيسة من اليواقيت والزبرجد والجواهر والأحجار الكريمة ونحوها، فهذه صالحة لدفع حاجة الفقير، وربما صلاحها لدفع حاجة الفقير أعظم من الفواكه، ومع ذلك لا تجد فيها الزكاة، فالعلة إذن منقوضة التي هي دفع حاجة الفقير. فإذا معنى قول لا تنتقض لفظا ولا معنى أن العلة لا توجد في شيء ثم بعد ذلك لا يوجد معها الحكم، بل يجب إذا وجدت أن يوجد الحكم. فلما زعم أن العلة هي دفع حاجة الفقير قلنا له عندنا شيء يدفع حاجة الفقير، ولكن باتفاق ليس فيه زكاة، وهو هذه الأحجار الكريمة. ثم بعد ذلك انتقل إلى شرط الحكم فقال والحكم من شروطه أن يتبع علته نفيا وإثباتا معا، فهي التي له حقيقا تجلب وهو الذي لها كذاك يجلب. في البيت الأول بين شرط الحكم وهو أنه يتبع العلة وجودا وعدما، يعني في النفي والإثبات، وأنه يجب أن يتبع العلة وجودا وعدما يعني في النفي والإثبات. فإن وجدت العلة في الفرع وجد الحكم، وإن عدمت في الفرع انعدم الحكم. وقد سبق أن مثلنا بالإسكار، فإنه إذا وجد في أي مشروب وجد التحريم قياسا على الخمر، وإذا لم يوجد الإسكار في مشروب فإنه لا يوجد التحريم. وعرف العلة بقوله هي التي له حقيقة تجلب، يعني أنها هي الجالبة للحكم، ومعنى ذلك أنها معرفة بالحكم، معرفة بالحكم للمجتهد وجالبة له في الفرع، معرفة بالحكم عند المجتهد، فالمجتهد ينظر وحين ذاك يدرك أن هذه العلة موجودة في هذا الفرع فتكون معرفة للحكم عنده أن هذا الفرع ينطبق عليه الحكم في الأصل فتجلب هي الحكم في الفرع وهي علامة عليه هي علامة على وجود الحكم في الفرع وأما الحكم فهو المجلوب للعلة أي هو ما اقتضته العلة معنى ذلك أنه جلب الحكم بسببها في الأصل وفي الفرع كالخمر محرمة بسبب الإسكار الخمر محرمة بسبب الإسكار لكن لو تخللت لنفسها لم يخللها أحد لا أصبحت مباحة لو تخللت معناه زال عن الإسكار أصبحت خل وهذا يحصل لكن لو خللها إنسان أصبح هذا محرم للمنع منه بالنص فإذا الحكم جلبته هذه العلة اقتضته هذه العلة فلما زالت هذه العلة زال هذا الحكم كما مثلنا بالخمر ثم قال لا حكم قبل بعثة الرسول بل بعدها بمقتضى الدليل انتهى الآن من الكلام عن القياس وانتقل لموضوع آخر وموضوع الحظر والإباحة لا حكم قبل بعثة الرسول بل بعدها بمقتضى الدليل قوله لا حكم معناه أنه لا يوجد حكم بوجوب شيء أو بتحريمه قبل بعثة الرسل سواء في الأصول أو الفروع يعني في العقائد أو غيره في العقائد أو غيره وهذه مبنية على عقيدة أشعرية وحجتهم في ذلك قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ومعنى هذا معنى كلامهم هذا سنرد بعد قليل إن شاء الله على هذا الاستدلال في الآية معنى كلامهم هذا أن العقل لا مدخل له في التحسين والتقبيح وبالتالي في الأحكام بل هذا متوقف على الشرع وأنا أعطيك مثال حتى تعرف قبح هذا المذهب على سبيل المثال التوحيد والشرك قبل ورود الشرع بإيجاب التوحيد عندهم وقبل ورود الشرع بتحريم الشرك أيضا عندهم فمسكوت عنه توقف فيه لا يدرى هل التوحيد حسن أو قبيح ولا يدرى هل الشرك حسن أو قبيح وبناء على هذا يجوز عندهم عقلا أن يأمر الله بالشرك وينهى عن التوحيد هذا لا شك في قبحه وسقوطه ومستحيل مستحيل شرعا وعقلا وفطرة ولذلك جاءوا بهذا القول أن لا حكم قبل بعثة الرسول فعندهم لا تعذيب على أهل الجاهلية وقابلهم المعتزلة في الطرف الآخر فقالوا بل العقل يثبت الأحكام قبل بعثة الرسول فالتوحيد واجب والشرك محرم والعدل واجب والظلم محرم والعفاف واجب والزنا محرم وهكذا وبناء على هذا قال المعتزلة إنه يوجد أيضا الثواب والعقاب فيبنى عندهم الثواب والعقاب على هذا الإدراك العقلي على تحسين العقل وتقبيحه فمن كان من الموحدين فله الجنة ومن كان من المشركين فله النار أما أهل السنة فهداهم الله تعالى لما اختلف فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فقالوا إن العقل يدرك الحسن والقبيح إجمالا ومعنى إجمالا يعني بدون تفاصيل فالعقل يدرك أن التوحيد حسن وأنه واجب ويدرك العقل أيضا أن الشرك قبيح وأنه محرم، والعقل يدرك أن العلم حسن وأن الجهل قبيح، والعقل يدرك أن العدل حسن وأن الظلم قبيح، لكن لا يترتب على هذا ثواب وعقاب قبل بعثة الرسل، يعني قبل الإنذار. والدليل على هذا قول الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فهذه الآية إنما تدل على أن التعذيب لا يكون قبل بلوغ الرسالة، وليست تدل على أنه لا يوجد تحسين وتقبيح. ومما يدل على صدق هذا ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على بعض أهل الجاهلية الذين أسلموا، وذمه لبعض أهل الجاهلية الكافرين. فالثواب والعقاب إنما هو متوقف على بلوغ الرسالة. والله تعالى قال: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فإذا الثواب والعقاب إنما هو متوقف على بعثة الرسل. أما الأحكام وجوب التوحيد مثلا فهذا يدركه العقل، ولذلك عقول أناس أدركت تربوا في بيئة شركية ومع ذلك أدركوا أن التوحيد هو الفرض، مثل زيد بن عمرو بن نفيل وغيره. وأدرك أناس خبث الخمر فحرموها على أنفسهم في الجاهلية. إذن قول الناظم: لا حكم قبل